وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه. نعم. هذا خلاصة تفسير هذه الآيات الكريمة، لخصها الحافظ أو لخصها عن الحافظ المختصر لتفسيره تلخيصا جيدا. يعني يخبر تعالى أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن، هو الذي أنزل عليك الكتاب، وهذا ينقسم القرآن ينقسم إلى قسمين، منه آيات محكمات، منه آيات محكمات يعني بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، يعني أنها محتملة، قد يظهر منها ما يوافق المحكم وقد يظهر منها ما يخالف أو شيئا آخر. والمسلم عليه أن يرد المتشابه إلى المحكم، لأن هذا المتشابه وإن كانت دلالته محتملة فهي من حيث اللفظ والتركيب قد تحتمل، لكن من حيث المراد لا يراد منها إلا ما أراده سبحانه من المحكم، مثل إحكامه سبحانه وتعالى لصفاته: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه آيات محكمات واضحات بينات الدلالة لا التباس فيها، فإذا ورد في القرآن إنا ونحن اللفظ المحتمل للجمع قطعا لا يراد التعدد، تعدد الآلهة، وإنما المراد هو التعظيم الموافق للإحكام، وهو الوحدانية والعظمة والانفراد في التعظيم وفي الوحدانية، وهذا سائغ في اللغة. فمثل هذا اللفظ يعني يحتمل موافقة المحكم ويحتمل لفظ آخر، لكن هذا من حيث التركيب واللفظ، لكن من حيث المراد لا يراد منه إلا ما دل عليه المحكم. والله سبحانه وتعالى ابتلى عباده بالمتشابه أن يؤمنوا به وأن يردوه إلى المحكم، كما ابتلاهم بالمحكم أن يعملوا به، كما ابتلاهم بالمحكم أن يعملوا به. وهذا من أحسن يعني هذا التلخيص، وما ذكره الحافظ رحمه الله هو من أحسن ما قرأت في تفسير هذه الآيات. وورد أن الله وصف القرآن بأنه كله محكم، بمعنى أن ما تشابه منه يرد إلى المحكم، فهذا إحكامه كله. وورد مقابل ذلك وصف القرآن بأنه كله متشابه، فالمراد من وصفه بأن جميع القرآن متشابه يعني يشبه بعضه بعضا، أخباره لا تتناقض، أخباره لا تتناقض، وأحكامه أيضا يكمل بعضها بعضا. وما أجمله في موضع بينه في موضع آخر، ليس فيه تناقض بل هو متشابه، كما ذكر الله عز وجل: كتابا متشابها مثاني يصدق بعضه بعضا. فهذا هو وصفه بالتشابه كله، وصفه كله بالتشابه. ثم إنه ورد أن من القرآن محكم وأن منه متشابه، فالمراد من وصفه، من وصف بعضه بالمحكم، أي أن كما في الآية هنا أنه أنزل الكتاب سبحانه وتعالى وهو على نوعين: نوع بين واضح الدلالة لا التباس فيه، ونوع يحتمل لفظه موافقة المحكم ويحتمل لفظه معنى آخر. والموفق من رد المتشابه إلى المحكم، أما من رد المحكم إلى المتشابه واتبع المتشابه فهذا هو الزائغ والعياذ بالله، وهو الذي يعني ذكر في الأثر: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، كما روي عن عائشة رضي الله عنها بهذا الإنعام بهذا أو نحوه. نعم. وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه اختلاف تنوع، السلف اختلفوا اختلاف تنوع، أما من خالف السلف فقد اختلفوا كما سيذكر الحافظ، حتى وصلوا إلى أول اختلاف حصل أو أول مخالفة هي التي حصلت من الخوارج كما مر بنا، ووصلوا إلى فرق عديدة متعددة. نعم. ولهذا قال فقد اختلفوا، فذكر السلف. أما السلف عباراتهم الكثيرة المتعددة تعددها ليس تعدد متضاد، ولكنه تعدد متنوع، والأنواع لا يضاد بعضها بعضا. أنواع الشيء، أنواع الجنس، الجنس له أنواع، فأنواعه لا يضاد بعضها بعضا، كلها تندرج تحت هذا الجنس. فعبارات السلف رحمهم الله وإن تعددت فهي لا تتضاد ولا تتناقض، ولكنها تتعدد تعدد تنوع لا مضادة فيه، كما يتعدد أفراد الجنس، كما يتعدد أفراد الجنس. نعم. نقول الإنسان جنس، زيد ومحمد وعمر وكذا، كلهم يدخل تحت أفراد الإنسان، كلهم إنسان، كلهم من بني آدم. نعم. فهذا تعدد يعتبر تنوع وليس تعدد تضاد. فعبارات السلف نعم وإن كانت كثيرة وإن كانت متعددة فهي ترجع إلى معنى واحد. نعم. فقال ابن عباس، فروي عن السلف عبارات كثيرة، فقال ابن عباس رضي الله عنه، يقابل السلف الخلف الذي سيأتي ذكرهم، الخوارج ونعم ومن جاء بعدهم. نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائده وما يؤمن به وما يؤمن به ويعمل به. نعم، لتعلق الحاجة بذلك. فالحلال الناسخ والحلال والحرام والحدود والفرائض وما يؤمن به ويعمل به، فهذا محكم لا حجة لأحد في تركه بأنه اشتبه عليه، هذا محكم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المحكمات في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، والآيتان بعدها، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى ثلاث آيات بعدها. هل يقصد ابن عباس هنا الحصر في هذا في الوصايا العشر مثلا، في قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وفي الآية التي في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسان، إلى ثلاث آيات بعدها، هل يقصد الحصر، حصر المحكم بهاتين الآيتين؟ لا، ولكن هذه أمثلة يمثل رضي الله عنه وعن أبيه ابن عباس بالمحكم، مثل قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ها، ومثل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني هذه أمثلة وليست حصرا للمحكم. نعم. رواه ابن أبي حاتم وحكاه عن سعيد بن جبير، وعن سعيد بن جبير أيضا: هن أم الكتاب، يقول: أصل الكتاب، وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب، يعني ولأنهن يرجع إليهن الكتاب يعود إليهن، أصله أمه، يرجع الكتاب، يرجع جميع تفسير إليهن. نعم. وقيل في المتشابهات أنهن المنسوخة والمقدم والمؤخر والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به. الآيات المنسوخة، نعم، والمقدم والمؤخر، يعني مقدم حقه التأخير ومؤخر حقه التقديم، والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به. الأمثال يعني ذكر الله سبحانه وتعالى أن في الجنة خمرا وفي الدنيا خمر، وذكر أن في الجنة لبنا وفي الدنيا لبن، وذكر أسماء ومسميات توافق أسماء ومسميات يعني في الشاهد، لكن ليس يعني ما غاب عنا مثل ما هو مشاهد. كذلك صفات الله عز وجل منها ما يتفق مع صفات المخلوقين في اللفظ فقط، لكن ليس الموصوف مثل الموصوف. فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه العزيز وسمى بعض خلقه العزيز، لكن ليس العزيز مثل العزيز، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذا التماثل أو هذا هو لضرب المثل، مثل الأمثال التي تضرب للجنة يعني بما في الدنيا، والأمثال التي تضرب يعني للصفات مثل ما مثل ضرب الروح مثلا أن لها صفات، يعني الروح التي في أجسادنا لها صفات ونحس بأثرها لكننا لا نعلم كيفيتها. هذه الأمثال يعني هي تتشابه في اللفظ وتتشابه في المعنى، ولكنها في الحقيقة تختلف، ولكنها في الحقيقة وفي الخصائص تختلف. بل ما من شيئين في الوجود، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن ألغى المشترك ماذا يكون؟ يكون معطلا، ومن ألغى الفارق ماذا يكون؟ يكون ممثلا. والتعطيل والتمثيل كلاهما مسلكان باطلا. نعم. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل هي الحروف المتقطعة في أوائل الصور. منها، قد تكون منها الحروف المقطعة في أوائل الصور، يعني ولهذا يقال الله أعلم بمراده. نعم. ومن يعني قال هي إشارة إلى أن هذا القرآن نزل بها من هذه الحروف المقطعة وهو كلام الله المعجز الذي لا يأتي أحد بمثله، بدليل ذكر القرآن بعدها دائما، كلما ذكرت الحروف المقطعة جاء ذكر القرآن، فله وجه. نعم. قاله مقاتل وعن مجاهد المتشابهات يصدق بعضها بعضا. هذا في وصف القرآن بأنه كله متشابه، قال يعني يصدق بعضه بعضا، وهذا صحيح في مثل قوله تعالى كتابا متشابها مثانيا. نعم. وهذا إنما هو في تفسير قوله كتابا متشابها مثاني، ليس في تفسير هذه الآية. قول مجاهد المتشابهات يصدق بعضها بعضا، هذا إنما هو في تفسير قوله كتابا متشابها مثاني، يعني وصف هنا الكتاب كله بأنه متشابه، فالمراد هنا بهذا الوصف يعني أنه يصدق بعضه بعضا. أما وصفه بعض القرآن بأنه متشابه وبعضه بأنه محكم، فالمراد بهذا الوصف أن معناه يحتمل موافقة المحكم ويحتمل معنى آخر. المراد هو موافقة المحكم. نعم. هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد، والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار. يعني هناك يعني في تفسير هذه الآية ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد ويشبه بعضه بعضا، والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين. نعم. كصفة الجنة وصفة النار. نعم. وذكر حال الأبرار وحال الفجار ونحو ذلك. فأما ها هنا فالمتشابه يعني في هذه الآية فأما ها هنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم وأحسن ما قيل فيه الذي قدمنا أين. وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق حيث قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. قال والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. ولهذا قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. هذا الذين في قلوبهم مرض دائما يصطادون بالمجملات إذا حصل اتفاقية بينهم حطوا الألفاظ مجملة حتى يفسرونها كيف يريدون. ولهذا لابد من ضبط الأمور ضبط يعني المجملات لابد من تفصيلها في الاتفاقيات ولابد أن تكون النصوص محفوظة. فهم دائما يعتمدون على الألفاظ المجملة حتى يستطيعون تحريفها إلى ما يريدون إلى ما تهوى قلوبهم. نعم. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. ولهذا قال ابتغاء الفتنة أي لإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهذا حجة عليهم لا لهم. أحد أهل الأهواء أتى إلى قارئ إلى مقرئ أحد القراء المعتبرين في القراءة فقال له أريد منك أن تنصب الجلال في قوله تعالى وكلم الله موسى. قال هب أني فعلت. ولما يريد أن ينصب الجلالة يعني يريد أن ينفي أن الله يتكلم. قال هب أني فعلت لكن ماذا تصنع في قوله تعالى وكلمه ربه. هذه ما تنسى أول. نعم هذا المحكم. إذا مثلا أنا حرفت ونصبت الجلالة على ما تريد ويعني بلغت هواك ماذا تصنع بقوله تعالى وكلمه ربه. نعم. كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو رسول الله هو روح الله. الله يهديه أحمد شاكر الله يغفر له غفر الله له. أحمد شاكر غلط ابن كثير والصحيح أن الصواب هو ما صنعه ابن كثير. قال وقع هنا في المخطوطة والمطبوعة روح الله هذا هو الحق هذا هو الصحيح. ابن كثير ما قال هذا كلام الله. قال لو قال النصارى لو احتج النصارى بأن القرآن نطق بأن عيسى هو روح الله يعني هم ثم استدل بقوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هو ما يريد يعني روح الله تكون بدل رسول الله فاشتبه على أحمد محمد شاكر رحمه الله هنا وغلط ابن كثير. قال وقع هنا في المخطوطة والمطبوعة روح الله أو استشكل بدل رسول الله وهو سبق قلم من الحافظ الواحد غلطه وهو ليس غلطان يعني ليس سبق قلم بل الحافظ يريد هذا الحافظ المؤلف يعني يقول أن النصارى احتجوا بأن القرآن نطق بأن عيسى روح الله بدليل قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فهم احتجوا باللفظة الأخيرة قالوا هذا نطق من القرآن بأن عيسى روح الله روح منه يعني روح الله. شوفت علشان فيه اشتباه نعم وروح من حاولوا أن يحتجوا بهذا المتشابه جزء من نعم يعني أنه جزء منهم وهذا غلط نعم وهذا غلط منهم يعني لم يلتفتوا إلى المحكم اتبعوا مثلا نعم ما يشتبه في اللفظ والتركيب لكن المراد أنه خلق من خلق لا بدليل الآيات المحكمات. إن مثل عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، أي نعم. وأما قول وروح منه فقد وصف فيها غيره، كلها روح من الله، وكل الخلق من الله باعتبار أنه سبحانه وتعالى خلقهم وابتدأهم بأمره وهم ملك له. نعم. وتركوا الاحتجاج بقوله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وبقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لاحظوا هنا ما قال الحافظ يعني قال الله تعالى، قال كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله، كأنه فيه يعني لابد من بدليل قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والمحقق ظن يعني لأنه ما حصل بينهم فصل، فظن أنه يريد أن يبدل كلمة رسول الله بروح الله أو يعني وقع سهو، وهو لا لم يسهو بهذا، فليحرر هذا. نعم. وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله، وقوله ابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون. وقال مقاتل والسدي يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن. وقد روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ إلى قوله أولو الألباب، فإذا رأيت الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم. فإذا رأيتم اللفظ هنا فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قال هم الخوارج، وفي قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال هم الخوارج. رواه ابن مردوي. وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي ومعناه صحيح، فإن أول بدعة وقع يعني لا ينزل عن هذه المرتبة، لا ينزل عن هذه المرتبة، وهو أنه موقوف من كلام الصحابي، والموقوف موقوف الصحابي إذا لم يكن للرأي فيه مجال فحكمه حكم المرفوع ومعناه صحيح. نعم. فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، ففاجأوه بهذه المقالة، فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة بقر الله خاصرته أعدل فإنك لم تعدل، أعدل فإنك لم تعدل. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. أي نعم، يعني أن تزعم أنك تشهد أن محمد رسول الله لكنك تخونه وتزعم أنه ظالم، فأنت تشهد أن الظالم والخائن رسول الله، لقد خبت وخسرت، يعني أنك بهذا خرجت عن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، هذا معنى لقد خبت وخسرت. أيأمنني على أهل الأرض هنا يعني أيأمنني الله عز وجل على وحيه ويصدقني يصدقني المؤمنون بالوحي من الله عز وجل، وأخون في أمور دنيوية لا قيمة يعني بالنسبة للآخرة ليست ذات شأن، هو ما فطن أنه رسول الله وأنه لا يضع الأمور في مواضعها وأن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو العدل، لأن العدل حقيقة العدل هو وضع الأمور في هو وضع الشيء في موضعه، فهو حينما يقسم الأموال ويعطي المؤلفة قلوبهم يعطيهم عطاء كثيرا يتألف قلوبهم و يحرم الآخرين يكلهم إلى إيمانهم. هذا هو العدل، هذا هو العدل. ثم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بأمر الله، كيف يأتي هذا المتحذلق ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تعدل؟ هذا من الزيغ والعياذ بالله، لأنه حكم على ما بدا له في ظاهره. وهذا من أكثر يعني ما يقع فيه الآن الاختلاف بين المسلمين، بين يعني بعضهم وبعض، لا تحتمل عقولهم بعض يعني الظواهر، ويعجبون بأنفسهم، خاصة إذا كان قارئا صائما يعني مصليا، قد يغر بنفسه فيستدرك على أهل الحكمة ويستدرك على أهل الفضل، وهو لا يفطن ولا يعرف يعني المأخذ الصحيح الذي ذهبوا إليه. نعم. فلما قف الرجل استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي رواية خالد بن الوليد رضي الله عنه في قتله، فقال صلى الله عليه وسلم دعه، يعني إنك لن تقدر عليه، لن تسلط عليه، فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من جنسه. نعم. فإنه يخرج من ضئضئ هذا أي من جنسه قوم يحقر أحدكم صلاته إلى مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، خطاب يعم الأمة كلها. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. ثم قتلهم علي، يعني قتل من خرج في زمنه، ولم يقتلهم كلهم، يعني لم ينحسم أمرهم بمقتلة من قتل منهم علي رضي الله عنه، بل لكل قوم وارث، وسوف يعني يخرج من الخوارج من يخرج إلى قيام الساعة. نعم. ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقاتلهم بالنهروان. فقتلهم بالنهروان، ثم تشعبت يعني منهم، قتل الذين ظهروا. ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة. يجمعها الهوى والرأي الذي يظهر لصاحبه فيعجب به ويتبعه، ويترك السنة، يترك النص، يترك الوحي لرأيه، ثقة برأيه، ويعني عدم ثقة بوحي الله عز وجل. أعوذ بالله. نعم. بعثت القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها. القدرية هم الذين يعني ينفون عن الله أنه على كل شيء قدير، ويقولون إن بعض الأفعال لا يخلقها الله، وأن الأمر أنف، يعني أن العاصي هو الذي خلق معصيته. هؤلاء هم القدرية، يعني الذي ينطبق عليهم اسم القدرية، ويقابلهم الجبرية، ويقابلهم الجبرية فيما الجبرية والجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور وليس له فعل، أنكروا قدرة العبد وفعله. يعني فيه قوم أنكروا قدرة العبد كلية، وفيه قوم أنكروا شمول قدرة الله. فالذين أنكروا شمول قدرة الله فهؤلاء قدرية، لأنهم لم يؤمنوا بالقدر من الله خيره وشره. والإيمان بالقدر من الله خيره وشره، بقدرة القدر، هو قدرة الله على كل شيء، فهؤلاء قدرية. الشر ليس إلى الله عز وجل، لكنه يخلق الخير والشر بالنسبة لمن وقع به، أما بالنسبة لله عز وجل فالله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا من الشرور النسبية إلا لحكمة، إلا لحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى يعني غني عن العالمين وليس به حاجة يعني للشر، وإنما يخلق أمورا هي شر بالنسبة لمن وقعت به، والله يريد بها حكمة، يريد بها خيرا. نعم. وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. نعم. خرجه الحاكم. هذه الأمة يعني أمة الإجابة على 73 فرقة، يعني فارقت السنة، فارقت الإسلام الكامل، واتبعت يعني صارت على بدعة من بدعها وهي تعمل بالإسلام. قال: كلها في النار إلا واحدة. هذا وعيد، هذا وعيد ولا يقتضي الخلود، ولا يقتضي الخلود. وهذه 73 فرقة ما خرجت من الملة، لكنها خرجت من السنة، إلا واحدة وهي الجماعة، في اللفظ الصحيح وهي الجماعة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي لفظ يفسر معنى الجماعة قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، حتى وإن كان وحده فهو الجماعة. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي في بعض الألفاظ. خرجه الحاكم. قال المستدرك من حديث عبد الله بن عمرو مع اختلاف قليل في اللفظ، هذا الحديث له طرق وهو صحيح في الفرق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.